بما تدرك الجماعه حفظك الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. فتدرك بادراك ركعه. لكن لو اتيت والامام في التشهد الاخير وانت لا ترجو جماعه اخرى فالافضل ان تدخل معهم، لان ادراك بعض الصلاه اهون من فواتها كلها. فالافضل ان تدخل معهم. نعم.